بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مقومات الاستنكار. بعد تعريف الاستنكار بأنه إنكار ما كان، هنالك بعض الأشياء، بعض الشرائط لا بد من توفرها حتى يصح العمل في الاستنكار. هذه أخطأ بعض العلماء إلى سبعة أجزاء مشاعر، وبعضهم إلى الأكثر وبعضهم إلى الأقل. المصنف يذكر سبعة من الأجزاء من الشرائط يعتبر هذه من الضروريات في موضوع الاستنكار. لكن الظاهر أن هنالك شرطان يدخلان في ترتيب ماهية الاستنكار، حقيقة الاستنكار، ذات الاستنكار. فإذا ارتفع واحد من هذه الشرائط يخرج الموضوع عن كونه الاستنكار، وبتعبير أدق هنالك جزءان مقومان ذاتيان لحقيقة الاستنكار لا يمكن أن ينفكان عن حقيقة الاستنكار، وعدان بمنزلة الجنس والفقر بأي ماهية ممكنة مرجحة. وأخو بعض الأجزاء والشرائط لا تدخل كجزء مقوم بذات الاستنكار، وإنما تدخل كشر في حجية الاستنكار مو في حقيقة الاستنكار. فإذا لو أردنا أن نتأمل في تبويب المسألة وهندسة الموضوع نقول هنالك أجزاء مقومة للاستنكار، مقومة لذات الاستنكار، وهنالك أجزاء مقومة لفكية الاستنكار مو لذات الاستنكار. إذا أحيانا الاستنكار يصدق ولكنه ليس. خلينا نبحث واحد واحد في هذه ونشوف أيهما المقبول وأيها غير المقبول. فعلا موضوع البحث في الأجزاء المقومة لذات الاستنكار جزءان لا بد من توفرهما حتى يتحقق عندنا الاستنكار. نستفيد هذين الجزئين من تعريف الاستنكار المتقدم. شنو كان تعريف الاستنكار؟ إبقاء ما كان. يعني شنو؟ يعني أن الشيء الذي كان متيقن الوجود في الزمن السابق وصار مشكوك الوقاء في الزمن اللاحق استفحب الحال السابق، قل بأنه باق على الحال السابق. هذا ما رأيك. فإذا في الاستصحاب لا بد من توفر شيئين، الشيء الأول اليقين، الشيء الثاني الشك. اليقين جزء مقوم لحقيقة الاستنكار، اليقين السابق. الشك اللاحق جزء ثاني مقوم لحقيقة الاستنكار. إذا فقد واحد من هذين الجزئين لا يسمى الموضوع استنكارا مطلقا. المثال اللي ذا حضرتناه بالأمس كنت متيقن بأن هذا الماء طاهر، فعندك يقين سابق بطهارة الماء. اليوم شككت في أن هذه الطهارة ظلت باقية أم ارتفعت بوجود الرافع، بوجود الناقض. فبالأمس كان لك اليقين واليوم حصل لك الشك. هنا إذا صارت الحالة هكذا، الشارع المقدس يقول استصحى بالحالة السابقة. الحالة السابقة يقين بالطهارة، قول اليوم اللي عندك شك قول أكو أيضا يقين بالطهارة، قول هو باطل. فإذا فقد واحد من الحالتين، لو فقد اليقين لو فقد الشك، يخرج الموضوع أكثر من ذلك. شلون؟ إذا كان عندك يقين بالألف بطهارة الماء ثم حصل لك يقين بارتفاع تلك الطهارة، لا يسمى. ليش؟ لأن اليقين السابق قطعا رفعه اليقين الثاني. مو معقول أن الموضوع الواحد يترتب عليه يقينان، هم يقين بالطهارة وهم يقين بارتفاع الطهارة، لأن هذا جمع اليقين محال. أو عندك يقين سابق بالطهارة ثم يصير عندك شك في نفس ذاك الوقت بأنه هذا اليقين بالطهارة اللي كان موجود سابقا، يصير عندك شك في وجود نفس الطهارة سابقا. هذا هو لأن يقين مع شك في موضوع واحد لا يجتمعان إلا على ثلاثة سابقا. فإذا شرط الاستصحاب حتى يتحقق ان يكون عندك يقين سابق بموضوع او بحكم، بموضوع مثل عدالة الدين، بحكم مثل الوجوب، مثل الطهارة، مثل الحرمة وما اشبه، ثم يلحقه شك في وقت اخر او في زمن اخر او ما اشبه، يلحق هذا اليقين شك. إذا تحقق اليقين ولحقه الشك شراعة الاستصحاب تحقق. زيد بالأمس كان عادل يقينا، اليوم مشكوك العدالة استصحب العدالة. فلان بالأمس كان حيا، اليوم شككت في حياته استصحب العدالة. هذا السائل بالأمس كان خمر، اليوم شككت في خمريته استصحب العدالة. هذا الماء كان نجس بالأمس، اليوم شككت في ارتفاع النجاسة استصحب النجاسة. يقين سابق وشك لاحق، هذا من شرائط. لكن هنا اكو نقطة لا بأس بتوضيحها. النقطة الأولى، الروايات التي دلت على الاستصحاب شو اللي صار؟ لسان الروايات يقول قال النص لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالطهارة السابقة بالشك اللاحق بهذه الطهارة، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بخمرية صار السائل السابق بالشك اللاحق في زمانه، لا تنقض اليقين بالشك. هذا هو لسان أدلة الاستصحاب، هذا هو لسان حال الاستصحاب. نجي في كلمة يقين وفي كلمة شك عندنا كلام. اليقين اللي الرواية تقول لا تنقض اليقين، اليقين قسمين عندنا، عندنا يقين وجداني وعندنا يقين كاشف قريب بتعبير آخر تعبد. شو هو المراد من اليقين؟ هل المراد من لا تنقض اليقين يعني لا تنقض اليقين الوجداني النفسي، لا هذا لا تنقض بالشك. لو لا تنقض اليقين بالشك يعني لا تنقض اليقين الكاشف الطريقي التعبدي، ايهما المقصود؟ شلون؟ احنا مرة اليقين حالة نفسية، جنابك الان عندك يقين بوجود النهار، على حالة نفسية لا؟ نعم، ليش؟ الفارق على النفس، فلد نسألة وجدانية انت تحسها بالوجدان ان النهار الان موجود. هذه الباب لونها احمر مثلا، هذا الجدار لونه ابيض، الان الساعة الثامنة مثلا، زين، هذا عندك يقين، ما عندك شك، هذا اليقين وجداني، هذا اليقين نفسي انت تحسه. وعندنا يقين مقابل اليقين الوجداني، اليقين الكاشف او اليقين التعبدي. اليقين الكاشف شلون؟ انت جنابك الان عندك يقين بان صلاه الظهر واجبه، هذا اليقين نفسي وجداني؟ لا، هذا اليقين صاير عندك كشف في الشريعه، صاير عندك ادله، مجموعه من الادله في الشريعه كلت لك صلاه الظهر واجبه، من هذا الطريق صلاه الروايات اللي تقول لا تنقض اليقين، اي يقين؟ هل لا تنقض اليقين النفسي؟ احتمالي. لا تنقض اليقين التعبدي؟ احتمالي. وين يظهر الفرق؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في النتيجة. إذا قلنا المراد لا تنفض اليقين الوجدان المراد للناس، يعني الظن مو معصر، لا تنفض الظن بالشك، الظن على تسمية معتبر شرعا غير معتبر شرعا، كلاهما لا تنفض بالشك، لا تنفض بالشك. وعندنا وهم تنفض بالشك، وعندنا شك تنفض بالشك، مرض يعني يقين وجداني. المراد متى ما تيقنت وجدانا من وجود شيء، هذا اليقين الوجداني بالشك لا تنقضه. زين، نجي الى الاحكام الشرعيه اللي هذه المرتبه الثانيه بعد القطع واليقين اللي قامت الادله على اعتبار صلاه الجمعه واجبه مثلا، يعني شنو الدليل؟ خبر واحد، هذا الخبر الواحد يقين؟ لا، نعم هو ظن او علم عرفي، تطمينان عرفي بوجود الدليل عليه، لكن هذا هو يقين وجداني. الروايه تقول لا تنقض اليقين الوجداني بالشك، وهذا وجود صلاه الجمعه مو يقين وجداني. فاذا بالامس كان عندك علم بان صلاه الجمعه واجبه، اليوم شكلت في بقاء هذا الوجود، انفضه بالشك، يقول مو واجب الان. ليش؟ لان ادله البراءه في حاله الشك شنو؟ تشمل، ما تدري الان واقعا اكو وجوب عليك لو ماكو اصلا. هذا الباب بالامس قامت البينه على طهارته، شهود اثنين عدود قالوا لك ترى هذا الماء طاهر، هذا عندك يقين وجداني بالطهاره؟ لا، عندك علم، طريق علمي على اعتباره البينه، الشارع قال اعتمد على قول الشاهدين، وجدانا انت ما تدفع 100% ان هذا الماء طاهر، نعم انت معذور مقابل الشريعه. زين، البينه قالت هذا الماء طاهر بالامس، اليوم شككت ان الطهاره بقت ام لا تبقى ام لم تبقى. إذا قلنا المراد من اليقين اليقين الوجداني، لا تنقض اليقين الوجداني بالشك، مو لا تنقض اليقين العرفي، لا تنقض اليقين التعبدي. يعني شنو؟ يعني هذه طهارة الماء اللي البارحة البينة قامت عليه واليوم شككت في بقائه انقضت بالشك. قل الآن مو باطل، أقالت البراءة بالشك. وهكذا زيد بن أنصر عادل، اليوم شككت في بقاء العدالة. مرة أنت عندك علم ويقين وجداني بأن زيد عادل، لا تنقض بالشك. أما ثالث مرة أنت ما عندك يقين وجداني، واحد من الثقات قال زيد عادل اليوم اللي شككت في عدالته، انقض بالشك. إذا خلينا الميلاد في اليقين، اليقين الوجداني، حتى الظن المعتبر انقض بالشك. كفيت بالظن غير المعتبر فكيف بالوهم. أما إذا قلنا المراد من اليقين، اليقين الأعم من الوجدان ومن التعبد، يعني ما يصدق عليه أنه يقين بالوجدان حصلت هذا مثل وجدانك الآن لها، أم بالأدلة المعتبرة حصلت مثل يقينك بوجود صلاة الجمعة، يقينك بطهارة الماء، يقينك باستحباب زيارة الحسين صلوات الله عليه، وما أشبه ذلك. إذا أخذنا اليقين معنى مغير إلى ثلاث حقوق وإلى ثلاث ثمر، وإذا أخذنا اليقين بمعنى موسع أهم من الوجدان والتعبدي، لا تنقض اليقين بالشك حتى لو كان اليقين حاصل بالأدلة المعتبرة. فإذا كانت هذا الماء البين العادلة قامت على طهارته بالأن، يصير عندك يقين بطهارة الماء، لكن هذا اليقين مو وجدان، هذا اليقين تعبدي، لأن الشارع قال إذا جبت البينة على موضوعين شهدت على موضوعين أنت عامل معاملة شنو؟ اليقين ظن متاقم للعلم معتبر. إذا أعطاك الشكل طهارة الماء، إذا أنت حصلت بها اليقين الوجداني لا تنقص، إذا دليل قام على طهارة هذا الماء لا تنقص. وجوب صلاة الجمعة، إذا أنت حصلت يقين وجداني بالوجوب مثل ما تحصل يقين وجداني بوجود النهار لا تنقص بشيء. إذا خبر واحد معتبر خلقان وقال الجمعة واجبة لا تنقص بشيء. طبعا وانتم هذا الثمرة. إذا ما هو المراد من اليقين؟ هل اليقين المراد منه الوجداني فقط وفقط؟ ليش من الظنون المعتبر؟ انقص بشيء. إذا كان المراد من اليقين اليقين هذا أعم من الوجدان والتعبد الكاشف عن الواقع، ولو تعبده هذا يشهد الظنون المعتبر. الحق هو الثاني للظهور الأول. هذه مثلا النفع الثانية بالشك. ما هو المراد من الشك؟ احنا خرجنا اليقين الوجدان واليقين التعبد. اليقين التعبد عبارة عن الظن المحدد مش الظن، فخرج اليقين وخرج الظنون المعتبرة. كل ما هو غير هذا الاثنين يشمله بالشك، فلا تنقض اليقين بالشك. مرة يصير عندك واقعا شك بطهارة، مرة يصير عندك ظن ولكن هذا الظن مو معتبر، ظن شك هذا ايضا شك. مرة يصير عندك وهم هذا ايضا شك. يعني طبعا في الوهم اكو كلام اذا قدر المتيقن من الشك المشك، يعني الشك يعني التساوي في الطرفين او شويه راجح احد الطرفين اللي ظن، ولكن ظن شخصي لم يقم الدليل على اعتباره. إذا حصل شك بعد يقين أعم من كون هذا الشك ظن غير معتبر أو كان شك حقيقي، لا تنقض اليقين. فإذا الأجزاء المكونة لحقيقة الاستصحاب جزءان، أولا اليقين الأعم من الوجدان والتعقل، ثانيا الشك الأعم من الظن غير المعتبر والشك. إذا فقد واحد من ذني الجزئين ما كان عندك يقين سابق لا يسمى الموضوع استصحابا، إذا كان عندك يقين سابق ما عندك شك لاحق لا يسمى الموضوع استصحابا، مثل ما إذا فقد الإنسان لا يسمى، إذا فقد الحيوان لا يسمى إنسانا، وإذا فقد الناس لا يسمى. طبعا هذا تعبير مسامح شوي، لان بين اليقين وبين الشك ما هو عم واخر مثل الحيوان والناطق، بس للتعبير يعني. اذا اردنا نعبر فالتعبير ادق، المعاجين والمركبات تتركب من الاجزاء، اذا فقد واحد من الاجزاء ينفقد كل المركب، اذا انتقد اليقين ينتقد الاستصحاب، اذا انتقد الشك ينتقد الوصف. هذا كلام. الكلام الاخر اللي من الضروري ان نبينه، نحن جوهر التعبير بالاستصحاب الاجزاء المقومه في الاستصحاب اثبتناها اليقين والشك. اليقين والشك له حالات ثلاثة، في كل حالة له اصطلاح خاص، والشارع في كل اصطلاح إلى رأي. شنو هي الاصطلاحات؟ أولا عندنا استصحاب، ثانيا عندنا استصحاب قهقرائي قهقري، ثالثا عندنا قاعدة اليقين. ثلاث أشياء هذه كلها متفرعة عن اليقين وعن الشك، ولكن اختلاف وين؟ اختلاف في التقدم والتأخير. موضوع الاستصحاب اليقين سابق والشك لاحق، يقين بالطهارة سابق موجود، شك بالطهارة لاحق موجود، استصحاب اليقين السابق. هذا هو موضوع الاستصحاب، هذا هو يخلو في باتكم حتى الإنسان يقدر يفرج بين الطرفين، بين الطرفين يفرج بين الامور والا يقع في المشكله. هذا هو الاستصحاب المعتبر، هذا هو المعتبر عند الشريعه، اليقين اذا كان سابقا ثم لحقه الشك. هذا هو موضوع الاستصحاب، اعم من كونه في حكم اليقين ثم طلع عليه الشك، او في موضوع له حكم ثم طلع عليه. احيانا الشك مو يكون لاحق لليقين بس مثل ما هنا بينا، وانما احيانا الشك يسري الى اليقين، ينقض حالة اليقين، يسموه الشك الساري، الشك الطاري، ما شئت فعل. الشك الساري والطاري شلون؟ انت بالامس كان عندك يقين بطهارة الماء، اليوم شككت ببقاء الطهارة وبس، اليوم شك، الشك ما يوصل الى مرحلة الامس، يقف هنا البارحة عندك يقين، اليوم عندك شك في هاليوم تقم الماء شنو؟ الماء بالامس كان طاهرا يقينا، الماء هاليوم مشكوك الطهاره، استصحب اليقين السابق. هذا موضوع الاستصحاب. اما اذا كنت متيقن من طهاره الماء بالامس وهاليوم شككت في بقاء الطهاره، بس المشكله الشك مو لنا وقف حتى نجري الاستصحاب، ترى ترى ترى راح الى الطهارة بالامس، صار عندك شك اصلا الطهارة بالامس كانت واقعا موجودة لو مو موجودة، الشك ترى، الشك ترى ترى على اليقين، ايضا ازال اليقين، زلزل نفس اليقين. اثنان قاعدة اليقين يسموها قاعدة اليقين، الشك الثالث احيانا من اليقين الموجود الان عندك يسري هذا اليقين يروح الى الشك اللاحق في المستقبل. العقل السابق شلون؟ انت الان عندك يقين بانه زيد عادل، اليوم عندك يقين بانه عادل، بس ما تدري زيد البارحة هم كان عادل لو ما كان عادل، البارحة اليوم قاطع بعدالته، ولكن بالامس لم تعرف انه واقعا كان عادلا ام لا. تقول الان عندي يقين بعدالته، تقول اطالت عدم النقل عن هذه العدالة، عدم الفسق، جر هذا اليقين ودي وين؟ للماضي. هو هذا الاستصحاب الفقار، يعني الاستصحاب مو شك يلحق اليقين كالسطح باليقين تجيبه الى الحال، من الماضي تجيب اليقين الى الحاضر، هذا الاستصحاب. هنا بالعكس اليقين توديه من الحاضر الى الماضي، عكس الاستصحاب تماما، يعني تراجعي، يتراجع اليقين مو يتقدم اليقين، هذا الاستصحاب الفقار. في كل الاقوال عندك يقين وشك، ولكن مرة اليقين سابق على الشك، مرة الشك ثار على اليقين وطار على اليقين، مرة اليقين طار على الشك. اذا كان من قبيل الاول فهو حجة، اذا كان من قبيل قاعدة اليقين ومن قبيل الاستصحاب الفقرائي ليس بمعتبر، ليس بمعتبر. طبعا اكو خلاف فيها في المباني، ولكن الظاهر انهما ليس قاعدة اليقين اي الشك الساري ليس بمعتبر شرعا، الاستصحاب الفقرائي ليس بمعتبر شرعا. ليش؟ لان ادلة الاستصحاب غير ظاهرة في هذه المعاني. الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين السابق بالشك اللاحق، بس ان هذا مكتوب. اذا اردنا نشمل ادلة لا تنقض اليقين بالشك يصير خلف بمعنى الزين. ليش؟ لانه قاعدة اليقين شك ساري، مو لا تنقض اليقين بالشك، هذا نقض لليقين باليقين او نقض للشك بالشك، يخرج عن الوصف. وهكذا في الاستصحاب الاخر. لا اخر مو اليقين السابق انها ما اصدقها باليقين، يعني لا اليقين السابق لا. من هنا ذكروا مجموعة الشرائط، هذه الشرائط لا تدخل كجزء مقوم لذات الاستصحاب، وانما شرائط كجزء مقوم لحجية الاستصحاب. هل الاستصحاب في هذه المواضع حجة ام ليس لحجة؟ من الشرائط ان يكون المتيقن والمشكوك في زمنين مختلفين، مو في زمنين. المتيقن السابق شنو شان؟ طهارة الماء او عدالة الزيت، الطهارة بالحكم العدالة الموضوع. المشكوك اللاحق طهارة الماء وعدالة الزيت، المتعلق واحد، المتيقن والمشكوك واحد، ولكن زمن اليقين يختلف عن زمن الشك. طهارة الماء موضوع الواحد، تيقنت بها بالأمس هذا زمن، شككت بها اليوم قال زمن، الموضوع واحد ما. المتيقن واحد ولكن زمن اليقين وزمن الشك شنو؟ احيانا يكون في زمن واحد هم تتيقن وهم تشوف، ما يختلف هذا الشيء. اليوم الان الان الان صار عندك يقين بان الماء كان طاهرا بالامس وهو اليوم مشكوك، أو بالأمس كان عندك يقين واليوم شكك. ما يقول هذا في جريان لأن ملاك الاستصحاب شنو هو؟ متيقن ومشكوك يقين سابق وشكوك. هذا الملاك الاستصحاب. إذا أنت شو وقت تتيقن وشو وقت تشك فيه؟ هذا ما يقول. إذا قلت عكس الأمر يصير قاعدة اليقين اللي هو يأخذ عكس الشيء وراح نجي نبين. بعد من الشرائط فعلية اليقين وفعلية الشرائط من شرائط المهمات. يعني شنو؟ يعني إذا كان عندك يقين سابق بالطهارة وشك لاحق بها، هل هذا اليقين تقديري وشأني لو لازم بالفعل الآن عندك يقين الآن اللي شككت في أطبق الطهارة لازم بالفعل عندك شك لو أطبق انصراف وظهور في فعلية اليقين وفعلية الشك مو في تقديرية اليقين وتقديرية الشك. وفي كل واحد من هذين المعاني اكو تفصيل مصنف ذاكره احنا لازم نطبق التعبير. اذا عندنا اجزاء مقومه للاستصحاب يقين اعم من الوجدان والتعقل، وشك اعم من الشك والظن غير المعتمد. بهذا جوهر الاستصحاب يتحقق. وعندنا شرائط مقومه لحديه الاستصحاب المتيقن والمشكوك، الزمن، الفعلية والتقديرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مقومات الاستصحاب صفحة 243 من آية 7 الجديدة. بعد أن أشرنا إلى أن لقاعدة الاستصحاب أركانا نقول تعقيبا على ذلك أن هذه القاعدة تتقوم بعدة أمور، إذا لم تتوفر فيها فإما أن لا تسمى استصحابا يعني يخرج البحث عن الموضوع، أو لا تكون مشمولة لأدلة الاستصحاب يعني ليس بحث تسمى استصحاب ولكن ليس بحث. ويمكن أن ترتقي هذه المقومات إلى 7 أمور حسبما تقتل من كلمات الباحثين. أما بهذا التسلسل ولا أخرجها بس حاشين احتياجهم وماشين المخلص تنتقل القبر. اولا هذا اركان الاستصحاب المقومة للسابق، اليقين، والمقصود باليقين اليقين بالحالة السابقة سواء كانت حكما شرعيا وجوب او مطهارة جاسم موضوعا حكم شرعي. وبينا ليش قال المصنف موضوعا ذا حكم شرعي، هذا سابقا بينا. وقد قلنا سابقا ان ذلك يعني اليقين ركن في الاستصحاب. ليش؟ لان المفهوم من الاخبار الداله على الاستصحاب لا تنفذ اليقين للشرع، بل المفهوم من معنى الاستصحاب ان يثبت يقين في الحاله السابقه، وان لثبوت هذا اليقين علية في القاعدة. يعني اصلا اصل وجود اليقين السابق قد موضوعية، ولا فرق في ذلك بين ان نقول بان اعتبار تبقى اليقين من جهة كون اليقين صفة قائمة بالوجدان، وبين ان نقول بذلك من جهة كونه طريقا وكاشفا عن الواقع تعبدي. وسيأتي بيان وجه الحق من القولين. اثنين، الشك هذا الركن الثاني، والمقصود منه الشك في بقاء اليقين. وقد قلنا سابقا انه ركن في الاستصحاب يعني الشك اللاحق، لانه لا معنى لفرض هذه القاعده الاستصحاب ولا للحاجه اليها مع فرض بقاء اليقين في هذا اليوم. البارحه كان عندك يقين بطهاره الماء، اليوم عندك يقين بطهاره الماء، هذا استصحاب؟ لا. الباحة عندك يقين بطهارة الماء وصار عندك يقين بنقص تلك الطهارة، هذا استصحاب؟ لا، لازم عندك يقين بطهارة الماء وشك ببقاء هذا اليقين أو تبدله في يقين آخر. ولا يصح أن تجري هذه القاعدة إلا في فرض الشك ببقاء ما كان متيقنا سابقا. فالشك مفروغ عنه في فرض جريان قاعدة الاستصحاب، فلا بد أن يكون الشك مأخوذا في موضوع القاعدة، يقين سابق وشك لاحق. ولكن ينبغي أن لا يبقى عن المقصود من الشك ما هو عن من الشك بمعناه الحقيقي، يعني تساوي الاحتمالين. ومن الغير غير المعتبر فيكون المراد من الشك عدم العلم وعدم العلمي. العلم يعني علم الوجدان، العلم يعني العلم الوجداني، العلمي يعني فن المعتبر مطلقا. وسيأتي الإشارة إلى الشك ذلك. ثلاثاً من الآن تفاعلا بعد هاي الشرائط المقومة للحجية والشرائط المقومة للدار، اجتماع اليقين والشك في زمان واحد، بمعنى ان يتفق في آن واحد حصول اليقين وحصول الشك. الآن انت ممكن تجرب الاستصحاب، لازم عندك الآن يقين سابق بالوجود وشك لاحق بالبقاء، لا بمعنى ان مبدأ حدوث اليقين والشك يكون في آن واحد، بل قد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشك كما هو المتعارف في أمثلة الاستصحاب. البارحة كان عندك يقين، في اليوم عندك شك، هذا المثال المتعارف. وقد يكون متقارنين حدوثا، كما لو علم يوم الجمعة مثلا بطهارة ثوبه يوم الخميس، وفي ليلة يوم الجمعة صار عندك شك ودقاء طهارة الطهارة، هذا يسمون تقارن اليقين والشك. في آن حصول العلم أخذ له الشك في بقاء الطهارة السابقة إلى يوم الجمعة. وقد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخر عن حدوث الشك، كما لو حدث الشك يوم الجمعة في طهارة ثوبه، واستمر هذا الشك إلى يوم السبت، ثم حدث له يقين يوم السبت في أن الثوب كان طاهرا يوم الخميس، مع غيره الاستصحاب ما يضر، لأن الملاك الاستصحاب يقينا يلحقه الشك، فإن كل هذه الفروض هي مجرى للاستصحاب. المهم المتيقن لازم يكون سابق عن المشكوك. جميل، ها مو في الزمن، المتيقن واقعا واقعا شو لازم يكون. والوجه في اعتبار اجتماع اليقين والشك الزماني واضح، لان ذلك هو المقوم لحقيقه الاستصحاب عن اليقين والشك، الذي هو الاستصحاب الطاهر، ما كان قطعا موجود أبقيه على حالته عند الشك. إذ لو لم يجتمع اليقين السابق مع الشك اللاحق زمانا، فإنه لا يفرض ذلك إلا فيما إلا تبدل اليقين بالشك وسار الشك لليقين، فلا يكون العمل باليقين إبقاء لما كان حتى يصدق عليه الاستصحاب، بل هذا مورد قاعدة اليقين المباينة في حقيقتها لقاعدة الاستصحاب، وسيأتي الإشارة إليها وأنها ليست بحجة. أربعة، تعدد الزمان المتيقن والمشكوك. ويشعر بهذا الشرط نفس الشرط الثالث المتقدم، اجتماع اليقين والشك في زمان واحد. ليش؟ لأنه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقن يعني الطهارة والمشكوك يعني الطهارة اللاحقة، مع كون المتيقن نفس المشكوك كما سيأتي اشتراك ذلك بالاستصحاب أيضا. أقول التعبير واضح، أقول أسأل توضيح، وذلك لأن معناه استصحاب اجتماع اليقين والشك بشيء واحد، إذا أردنا نقول هالشكل وهو مصحاب متناقض، ترد شيء هل عندك يقين بوجوده وهل عندك شك بوجوده ومع. والحقيقة أن وحدة زمان صفتي اليقين والشك بشيء واحد يستلزم زمان تعدد زمان متعلقهما، وبالعكس أي أن وحدة زمان متعلقهما يستلزم تعدد زمان صفتي اليقين والشك، وعليه فلا يفرض الاستصحاب إلا في مورد اتحاد زمان اليقين والشك مع تعدد زمان متعلقهما حتى يصدق. واما في المتعلق يعني المتيقن والمشكوك، وام كان في نفس ما تيقنه سابقا شك قارئ لوقت وجوده السابق، فان هذا هو مورد ما يسمى بقاعده اليقين، والعمل باليقين لا يكون ابقاء لما كان عندنا يسمى الاستصحاب. مثلا جبت مثال، إذا تيقن شخص بحياة شخصين يوم الجمعة ثم شك يوم السبت بنفس حياته يوم الجمعة، واقعا كان أنا علمي بحياتي كان صحيح، هذا لو كان جهل مؤكد، بأن ترى الشك إلى يوم الجمعة أي أنه تبدل يقينه السابق إلى الشك، فإن العمل على اليقين لا يكون إبقاء لما كان حتى يزق الاستصحاب، لأنه حينئذ لم يخرج ما كان يتيقن به أنه كان. ومن أجل هذا عبروا عن مورد قاعدة اليقين بالشك الطاري أو الطاري، وهذا هو الفرق الأساسي بين القاعدتين. وسيأتي أن أخبار الاستصحاب لا تشمل هذه القاعدة ولا دليل على القاعدة هي أدلة الاستصحاب، يعني حتى يقولون بحجيتها مستفيدون من أدلة الاستصحاب، المصادر تقول هذه الأدلة لا تقول يعني ظهور ما فيها. خمسة، وحدة متعلق اليقين والشك، أي أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، مو عندك يقين بالطهارة لازم يكون عندك شك بها، مو عندك يقين بالطهارة وشك بالنجاسة، هذول موضوعين فيه، إذا صار موضوعين من موضوع واحد يخرج البحث عن الاستصحاب، شو يصير؟ ها؟ يصير في فاعلة المقتضي والمانع، شوفوا؟ أنتوا البارحة كان عندكم يقين بأن النار موجودة، زين؟ النار لو وجدت لها اقتضاء الإحراق ولا لا؟ صار نعم. اليوم مثل لأنه البارحة اللي كانت النار موجودة كان أكو مقتضي للإحراق، اليوم مثل لأنه هذا المقتضي باقي لو مو باقي، أكو إحراق لو ماكو إحراق. هذا الشك، الشك في بقاء النار والشك في تروي المانع عن الإحراق. الشك في تروي المانع، مو الشك في وجود المقتضي، المقتضي متيقن الوجود صار. فإذا عندك يقين تعلق بالمقتضي، وعندك شك تعلق بالمانع، هذول موضوعين. أما هنا في الاستصحاب عندك يقين في الطهارة وعندك شك بنفس الطهارة، موضوع واحد. المقرر يقول شرط الاستصحاب أن يكون موضوع واحد تعلق به اليقين والشك، مو موضوع في واحد تعلق اليقين وفي واحد تعلق الشك. أي أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين اللي هو الطهارة، مع قطع النظر عن اعتبار الزمان، وهذا هو المقيم لمعنى الاستصحاب الذي حقيقته إبقاء ما كان. وبهذا تختلف قاعدة الاستصحاب عن قاعدة المقتضي والمانع التي موردها ما لو حصل اليقين بالمقتضي والشك في الرافع على المانع، أي المانع في تدبيره، فيكون المشكوك فيها في هذه القاعدة غير المتيقن. فإن من يذهب إلى صحة هذه القاعدة المقتضي والمانع يقول أنه يجب البناء على تحقق المقتضى عن الإحراق، إذا تيقن بوجود المقتضي عن النار ويكفي ذلك بلا حاجة إلى إحراز يقين المانع من تأثيره، أي أن مجرد إحراز المقتضي وجود النار كاف في ترتيب آثار المقتضى اللي هو الإحراق. وسيأتي الكلام، هل جماعة يقول أثر وجود المقتضي كافي في الإحراق؟ لو وجود المانع الوجود المقتضي بشرط عدم المانع كافي، خلاف أكو في المسألة. ستة، تبقى زمان المتيقن على زمان المشكوك، أي أنه يجب أن يتعلق الشك في بقاء ما هو متيقن الوجود شكك سابقا ملاحقا، حتى لا يصير استصحاب قرائي، هذا يرد الاستصحاب قرائي، وهذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب. فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن متأخر عن زمان المشكوك بأن يشكوا في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان الحاضر، فإن هذا يرجع للاستصحاب البحقري الذي لا دليل على اعتباره. مثاله ما لو علم بأن صيغة افعل حقيقة الوجود في لغتنا الفعلية الحاضرة، يعني في عصر متشابع اليوم، وشك في مبدأ حدوث وضعها، هل أصلا في اللغة العرب وضعوا كلمة افعل للوجود؟ لو عندنا صايرة اصطلاحها، عندنا صاير عندك يقين بأنه افعل يعني وجود، بس هل في اللغة هم هكذا؟ هذا اليقين مالك شو يسوي له؟ تودي إلى الماضي، نقول نعم في اللغة هذا لأطالة عدم الناقل، بس حتى قراري. هل كان في أصل وضع لغة العرب او انها نقلت عن معنى الاصلي للغة معنى اللغوي ليفعل الى هذا المعنى الاخر الاسلامي. فانه يقال هنا ان الاصل عدم النفس. يعني مو عندك يقين بانها للوجود، قول الاصل عدم نقلها من غير معناها الحقيقي، هذا هو المعنى الحقيقي في اللغة، هذا يعني في الوجود. لغرض إثبات أن في غير موضوع لهذا المعنى اللي هو الوجود في أصل اللغة، ومعنى ذلك في الحقيقة جر يقين لا أكمل اليوم إلى الزمن المتقدم والماضي، ومثل هذا الاستصحاب يحتاج إلى دليل خاص ولا تكفي فيه أخطار الاستصحاب ولا أدلة الاستصحاب، لأنه ليس من باب عدم نفي اليقين بالشك، بل يرجع أمره إلى نقض الشك المتقدم باليقين المتأخر. في حين الاستصحاب يقول اليقين المتقدم بالشك المتأخر، هذا عكس المطلب تماما. فعلية الشك واليقين بمعنى انه لا يثبت الشك التقديري ولا اليقين التقديري، واعتبار هذا الشرط لا من اجل ان الاستصحاب لا يتحقق معناه الا بفرضه، بل لان الاستصحاب يتحقق، ولكن المشكله مو في الجهه، بل لان ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين في اخبار الاستصحاب، فانهما يعني اخبار الاستصحاب بالشك واليقين ظاهران في كون اليقين والشك فعليين، فتائر الالفاظ في ظهورها في فعليه عناوينها. لما يقول لك الماء ظاهر يا ماء، ها الماء الفعلي، عندما يقول لك النار محرقه يا نار محرقه، النار التقديريه للنار الفعليه، عندما يقول لك الشمس طالعه يا شمس، الشمس التقديريه للفعليه، كلها فعليات الظهور في الالفاظ الى الامور الفعليه مو الى الامور التقديريه. يقولون عالم، يعني شو وقت هو عالم؟ بالقوة ولا بالفعل عالم؟ ها؟ إذا تريد تقول بالقوة الناس بيحصل عالم. هذا شو الحكي؟ لما تقول فلان مرجع، مرجع يعني بعد 50 سنة من لم يدرس يصير مرجع؟ لا، الآن هو مرجع، يعني الآن هو مرجع. فالشريعة لما تقول لا تنقض اليقين، يعني اليقين من الآن حاصل عندك، مو اليقين من المستقبل راح يكون عندك. وإنما يعتبر هذا الشرط في اعتبار من يتوهم جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري، ومثاله كما ذكره بعضهم ما لو تيقن المكلف بالحدث ثم غفل عن حال الحدث وقل، ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في أنه هل تتأخر قبل الدخول في الصلاة، فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحت صلاته بحدود الشك بعد الفراغ من العمل. بعد الفراغ يقول اذا فرغت من عمل ثم شككت في صحته ارجع للصحه، اللي هاي القاعده هي حاكمه بالنسبه على ادله الاستصحاب. يعني هاي الاستصحاب شو يقول لك؟ افعلت الحدث تصحب الحدث، بس لانك فرغت من العمل ابني على الصحه، وعدم وجود الشك قبله، ولا نقول بجريان استصحاب الحدث الى حين صلاته لعدم فعلية الشك إلا بعد الصلاة في وقت عشان صار عندك أن الظرف ما عندك أن الفعل. وأما الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم بقاعدة الفراغ، الفراغ هو تجاوزت عن العمل فرغت من العمل فهو صحيح. أما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وكان يقدر فيه الشك بالحدث، الشك بالحدث لو أنه التفت قبل الصلاة، فإن المصلي حينئذ يكون بمنزلة من دخل في الصلاة وهو غير متصحر يقينا، فلا تصح الصلاة بناء على أن الاستصحاب يجب التقدير، وإن كان غافلا حين الصلاة ولا تصححها قاعدة الفراغ. ليش؟ لأن في هذه الصورة هاي القاعدة لا تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة. إذا يجب أن يكون اليقين بالفعل والشك بالفعل، هذه المقومات الاستصحاب. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.